الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المندوب في الصلوات الخمس من حيث الطول والقصر؟ الفجر والظهر الطول، نعم، والعشاء التوسط، المغرب والعصر القصر. أحسنت، بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود. لو ذكرتم ثلاثا من فضائل السجود. فضائل ماذا؟ السجود، من الفضائل التي في السجود. يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبصدهم على الأرض. أحسنت. يعني يقافي عضديه عن جنبيه. أحسنت. يعني يمتع جبهته من فوق. أحسنت، بارك الله فيكم. لو ذكرتم ثلاثة من الفضائل التي في الركوع. يحصر ظهره، نعم، وأن لا يشخص برأسه ولا يصوبه، نعم، وأن يقف معتدلا على ركبتيه، لا يجعلها محنيتين. نعم، أحسنت، لا يبرز ركبتيه. أحسنت. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال النظم وفقه الله تعالى: ونوجب القنوت سرا قبل ركوع صف بعده، والا اخفض الدعاء مع التشهد الثاني قيام الثلاث المبتدي حديثه كبابه ما دام في تشهديه قائما حتى يفي. احسنت، بارك الله فيكم. بقي من الدرس الماضي في قوله: وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود، بقي الكلام على الهيئة الفاضلة في القعود. قال الأزهري رحمه الله في هداية المتعبد السالك في مذهب الإمام مالك، قال: والهيئة الفاضلة في الجلوس أن تثني رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى، وتكون بطون أصابعها إلى الأرض. قال: وفضيلة هذه الهيئة لا تختص بجلوس دون جلوس، بل جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين سواء في طلب هذه الهيئة على سبيل الفضيلة. إذن الهيئة الفاضلة في الجلوس هي التورك في كل جلوس الصلاة، فصفة الجلوس التشهدين وبين السجدتين أن يفضي بوركه اليسرى واليتيه الأرض واليمنى على اليسرى. قال خليل في المندوبات: والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض. وقد استدل المالكية لهذه الصفة بما في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. وهو في البخاري أيضا، وهو كما ترى ليس بنص في التورك، لأن ثني اليسرى يمكن أن يكون مع التورك ويمكن أن يكون مع الافتراش، لكن يبينه ما أخرجه الإمام مالك بعده عن القاسم بن محمد رحمه الله أنه أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه. وهذا نص في الصفة المذكورة عند المالكية. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. إذن هذه صفة التورك، أن يخرج قدمه اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة. ودليلها أثر ابن عمر رضي الله عنهما السابق. وثم صفة ثانية وردت بها السنة للتورك، وهي أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن. وقد دل عليها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وهذا هو القول الأول للعلماء في المسألة، وهو أن جلوس الصلاة كله يكون بالتورك الذي يعبر عنه المالكية بالإفضاء. وقال بعض العلماء إن الجلوس كله يكون بالافتراش بالإفضاء، وهذه التسمية مأخوذة من الحديث: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض أفضى. وأيضا تسمية التورك مأخوذة من الحديث أيضا: وقعد متوركا على شقه الأيسر. كلتا التسميتين من الحديث. والقول الثاني أن الجلوس كله يكون بالافتراش، وهو قول الحنفية، واستدل لمذهبهم بحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، وفيه: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. والقول الثالث في المسألة هو التفريق بين جلوس التشهد الأول والتشهد الثاني. في جلسة التشهد الأول يفترش، وفي جلسة التشهد الثاني يتورك. وقد دل على هذا التفصيل حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. ما هذه الصفة؟ الافتراش أو التورك؟ هذه الافتراش. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. ما هذه الصفة؟ التورك. هذه التورك. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقد اختار هذا الجمع من مالكية ابن العربي، اختاره ابن العربي رحمه الله. ومن النظر التشهد الأول خفيف، فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، فناسب أن يجلس مفترشا ليكون أسهل لقيامه، بخلاف التشهد الثاني فإن السنة تطويله، ثم إنه لا قيام بعده، فناسب أن يتورك ليكون مستقرا. والمذهب كما سبق هو التورك في كل جلوس الصلاة، ودليله ما سبق من أثر ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله: وندب القنوط. نعم شيخنا. هذا إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، فكيف إذا كانت ثنائية؟ نعم بارك الله فيكم. على هذا القول الثالث، طبعا إذا كانت ثنائية فعلى مذهب المالكية يتورك، لأن التورك يكون في كل جلوس سواء كان تشهد أول أو كان ثانية. وعلى مذهب الحنفية يفترش فيها، لكن على مذهب من يقول بالتفصيل فهل يتورك أو يفترش؟ هنا اختلفوا. فالشافعية قالوا بالتورك، لأن سلف تورك عندهم أن هذا التشهد يعقبه تسليم، فكل تشهد كل جلوس بعده سلام يتورك فيه. وقال الحنابية بالافتراش، طبعا من قال بالافتراش استدل بالأحاديث الواردة في الافتراش مثل وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وقال إن حديث أبي حميد أخرج التشهد الثاني، فالتشهد الثاني يتورك فيه. ومن قال بالتورك استدل بأحاديث التورك وقال إن حديث أبي حميد أخرج التشهد الأول، يعني أخرج الجلوس الذي ليس بعده سلام، فقال بالافتراش فيه. وأما إذا كان الجلوس بعده سلام كجلوس التشهد في صلاة الصبح مثلا، في النوافل التي يسلم فيها من ركعتين وفي صلاة الوتر، فإنه يتورك. وهنا دليل خاص في المسألة يشهد لمن قال بالتورك، يشهد لمن قال بالتورك، وهو ما في حديث أبي حميد رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. وهذا اللفظ ظاهر في أن المعنى الذي من أجله يتورك هو كون التشهد يعقبه سلام، كما يدل عليه مسلك الإمام والتنبيه. عندنا وصف هنا وهو التشهد الذي يعقبه السلام حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، وعندنا حكم هو التورك، أخر رجله يسرى وقعد متوركا على شقه أيسر. واقتران الوصف بالحكم مؤذن بعلية الوصف للحكم، فيكون الوصف الذي هو كون هذا التشهد بعده سلام علة للحكم الذي هو التورك. لذا قال الشافعية إن التورك يكون في التشهد الذي يعقبه سلام، والله أعلم. والمذهب عند المالكية كما سبق أن التورك يكون في كل جلوس الصلاة ولو بين السجدتين. ثم قال رحمه الله وندب القنوت سرا قبل ركوع صبح بعده أحل أخفض، أخفض متصلة بهذا البيت. من مندوبات الصلاة القنوت، يندب القنوت ويندب أن يكون سرا، ومندوب القنوت سرا ويندب أن يكون قبل ركوع الركعة الثانية في الصبح، يعني يكون في الصبح ويكون قبل الركوع في الركعة الثانية لا بعد الركوع. ويجوز بعدها، ويجوز بعده بعد الركوع، وهذا قوله بعده أحل أخفض، لكنه أخفض في الرتبة، فالأحسن أن يكون قبل الركوع. ويندب لفظه، ولفظه المختار عند المالكية اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك بالنون، ونخلع باللام ونترك من يكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. ويجوز أن تقول ملحق، كلاهما صحيح، ملحق أي لاحق. وهذا لفظ المدونة، هذا الذي سبق لفظ المدونة، وورد بألفاظ مقاربة عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين عند عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة أيضا في المصنف. إذن هذه مستحبات، القنوت ولفظه، وأن يكون في الصبح، وأن يكون سرا، وأن يكون قبل ركوع الثانية. ويدل للقنوت ما ورد عن الخلفاء الراشدين، نقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في استذكار عن الخلفاء الراشدين الأربعة وعن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة. وقد ورد القنوت في الصبح عن أبي بكر وعمر وعثمان من حديث أبان بن عثمان، أخرجه البيهقي وحسن إسناده، من رواية أبان بن عثمان أخرجه البيهقي وحسن إسناده. ورد أيضا عن علي رضي الله عنه من رواية عبد الله بن معقل أنه قال: قنت علي في الفجر، قنت علي في الفجر. أخرجه البيهقي وقال: هذا عن علي صحيح مشهور، قال هذا عن علي صحيح مشهور. والعجيب في هذه المسألة أن الإمام مالك ترجم في الموطأ بالقنوت في الصبح، وليس تحت هذه الترجمة في رواية يحيى إلا ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، ترجم بقوله القنوت في الصبح، وليس تحته في رواية يحيى إلا ما رواه عن نافع أن عبد الله بن عمر ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. ولذلك عده بعض المالكية قولا آخر لمالك، بل كان يحيى بن يحيى الليثي لا يرى القنوت في الصبح لما رواه عن مالك مخالفا لكثير من أهل المذهب. وقد قال ابن حزم رحمه الله في المحلى، وابن حزم توفي سنة 56 و400، قال: وكان يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى توفي سنة 44 و200، فبينهما أكثر، بين وفاتيهما أكثر من 200 سنة. قال ابن حزم في المحلى: وكان يحيى بن يحيى الليثي وبقي بن مخلد لا يريان القنوت. قال: وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة إلى الآن. يقول: وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة إلى الآن. فمسجد يحيى بن يحيى الليثي لم يكن يقنط فيه، واستمر هذا العمل أكثر من قرنين بعده في مسجده. وهذا القول هو رواية ابن وهب عن مالك أنه قال: القنوت في صلاة الصبح ليس بسنة، قاله الإمام مالك في رواية ابن وهب، فهما روايتان. وعلى أنه ليس بسنة لعله يعني أن المداومة ليست بسنة، ولا يعني عدم مشروعية مطلقة، وإلا فقد استفاض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الصبح على القوم الذين على أحياء من أحياء العرب لما قتلوا جماعة من أصحابه. كان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قات شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. وعن أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وصححه ابن خزيمة. فقد يكون يعني من هذا الوجه. والأحاديث وردت بالقنوت قبل الركوع وبعده. وعند ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنط قبل الركوع وبعده، كنا نقنط قبل الركوع وبعده. قال حافظ في الفتح: إسناده قوي. وهذا يشهد لقول الناظم: قبل ركوع بعده أحل. إذن يجوز الأمران قبل الركوع وبعد الركوع، والمختار في المذهب أن يكون قبل الركوع. كونه بعد الركوع هذا رتبته أخفض، كما قال بعده أحل أخفض. ومن مندوبات كذلك الدعاء في التشهد الثاني، قال والدعاء مع تشهد ثان، أي بعده، أي بعد التشهد الثاني. ومقصوده بالتشهد الثاني تشهد السلام. طيب هل هو قال والدعاء مع تشهد ثان، هل يقال إنه لا يدعو في التشهد الذي في صلاة الصبح لأنه ليس ثانية؟ هل هذا مراده؟ لا، إذا قلنا مراده بعد السلام يكون ثانية. أحسنت هذا هو. أحسنت بارك الله فيكم. المقصود تشهد السلام ولو كان أول. يعني لو لم يوجد غيره، مقصود تشهد السلام كان أول أو ثانيا أو حتى لو كان ثالثة أو رابعة، مقصود التشهد الذي يسلم فيه، هل يتصور أن يكون رابعة؟ هل يصور أن يكون التشهد رابعة؟ نعم متصور. كيف؟ لما يصلي مثلا الوتر يجلس كل ركعتين. التشهد الرابع في صلاة واحدة. في صلاة واحدة. نعم. التشهد الرابع في صلاة واحدة. المغرب. أحسنت. كيف؟ أنا أدرك الإمام. نعم. وهو جالس شوية التشهد الأول. أحسنت. طيب. يكون هذا هو التشهد الأول. نعم. ما يأتي مع الإمام التشهد الثاني والتشهد الأخير للإمام. أحسنت. ما نعم، يعني بعد ذلك إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعتين يجلس في كل واحدة منهما. حسنت. فهذا التشهد أربعة صار، يعني هو أدرك الإمام في الركعة الثانية لكنه ما أدرك ركوعها، يعني أدرك الإمام جالسا في التشهد الأول في صلاة المغرب فجلس معه، هذا التشهد الأول بالنسبة له. ثم قام الإمام وأتى بالركعة الثالثة وجلس بعدها وجلس فيها في آخرها الذي هو التشهد الثاني بالنسبة للإمام الذي سلم بعده، فهذا التشهد الثاني بالنسبة لهذا المأموم المسبوق. ثم إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعتين يجلس في كل واحدة منهما، وجلوس سلامه هو الرابع له. إذن قوله هنا مع تشهد ثان المقصود تشهد السلام، كان أول أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا، المقصود تشهد السلام. والدعاء بأي صيغة؟ يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. لم يحد أهل المذهب صيغة، وقد دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين في آخره ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم. ثم يتخير من المسألة ما شاء، إذن له أن يدعو وإن لطلب دنيا. وأفضل ذلك الأدلة الواردة في هذا الموضع، وآكدها هنا آكدها قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد ورد هذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من أمره صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول وذكر الحديث إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، هذا مضارع مقرون بها من الأمر، لكنه طبعا ليس بواجب، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، هذا الدعاء ليس بواجب، لكنه آكد ما ورد في هذا الموضع. وفي رواية عند مسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليقل، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليقل. وهذه الرواية فيها فائدة، وهي بيان محل الدعاء، وأنه التشهد الأخير للأول. والحديث هذا في البخاري من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذه الدعوات من غير أمر. ومن الأدعية أيضا في هذا الموضع اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهو في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال ثم يكون من آخر ما يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، وذكر هذا الدعاء. ووردت أدعية أخرى، وهذا المندوب يتحقق بأي صيغة بأي دعاء، لا يلزم أن يكون من الوارد، والوارد أفضل من غير الوارد. تيامن سلام المبتدي، هذا من مندوبات أيضا. ما مقصوده بقوله المبتدي؟ أو هذا وصف للسلام. الأول يعني؟ نعم، السلام الأول هو يقصد السلام الأول، طبعا ليس وصفا في النحو لكن وصف من حيث المعنى، فيقصد السلام الأول الذي يخرج به من الصلاة. أما الثاني والثالث والمأموم فلا يتيامن بهما. والمقصود بالتيامن أن يلتفت بوجهه جهة يمينه بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه عند النطق بالكاف والميم، وأما ما قبلها فإنه يشير به جهة وجهه، يسلم تلقاء وجهه، هذا في حق الإمام والفذ. وأما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد. نعم هذا الإمام يرى من خلفه صفحة وجهه. نعم، هو بالنسبة للإمام يسلم، وكذلك الفذ يسلم تلقاء وجهه، ثم يتيامن بكم، السلام عليكم، بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه. وأما المأموم فيتيامن بجميعه. سبق ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا، وسبق الكلام عليه. ويتيامن بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه، كما جاء هذا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسلم قال حتى أرى بياض خديه، قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خديه. وأما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد. يتيامن بجميعه يعني ليس فقط بكم أو نعم. بكل السلام. نعم، ليس فقط بكم، يتيامن بجميع السلام. وفي الموطأ يعني ابن عمر رضي الله عنه. نعم في مواحدة. نعم كما قال الناظم رحمه الله هنا تيام سلام مبتدي، تيام سلام مبتدي، مبتدي بالسلام، فالتسليمة الثانية والثالثة لا تيامنا في في لا تيامنا بهما. ولما ذكر ابن عمر ذكر نافع تسليم ابن تسليم ابن عمر إذا قضى تشهده قال يعني كان ابن عمر إذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام عليكم عن يمينه، كان في الموطأ. ثم قال تحريكه سبابة ما دام في تشهديه قامعا حتى يفي. تحريكه سبابة، تحريك المصلي سبابة من يده اليمنى يحركها يمينا وشمالا ما دام في تشهديه، تشهد السلام وغيره، وكذلك ما بعده من الصلاة الإبراهيمية والدعاء حتى يفي، حتى يسلم، حتى يكمل، حتى يكمل يفي، يقال وفى الشيء إذا كمل وتم. قامعا أي رادا بهذا الشيطان، قامعا للشيطان، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني. تحريكه سبابة ما دام في تشهديه قامعا حتى يفي، يحرك السبابة يمينا وشمالا ويكون جنب السبابة إلى السماء. ومستند القول بالتحريك ما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند النسائي أنه قال ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. ومعروف أن وائل بن حجر له عناية خاصة بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ وإن كان قد تكلم فيه بعضهم لكنه يشهد له التعبير بالمضارع في يشير بها في بعض الأحاديث كما عند أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. التعبير بيشير الفعل المضارع يفيد التجدد والحدوث، فهو يشهد لهذا. ومما يتصل بهذا المندوب مندوب آخر وهو صفة اليدين في التشهد ولم يذكره، فالصفة المندوبة في لليدين في التشهد هي ما ذكره ابن عاشر في قوله وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه، تحريكه تحريك سبابتها حين تلا، وعقده الثلاثة من يمناه يعني يعقد الأصابع الثلاثة من اليد اليمنى في التشهد، وهي الوسطى والخنصر والبنصر، وبسط ما خلاه يبسط السبابة والإبهام، واليد اليسرى وبسط ما خلاه ما خلا المذكور ما خلا المذكورة من الأصابع الثلاثة من اليمنى، ما خلاها هو السبابة والإبهام من اليمنى واليد اليسرى. وقد دل على هذه الصفة ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. هذه الصفة هي المختارة عند أهل المذهب، وقد وردت في السنة صفات أخرى منها قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة، كان في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم. وردت أيضا صفة ثالثة وهي قبض اثنين من أصابعه والتحليق بحلقة ورفع السبابة. وقد فسر بها، هذا ورد في حديث وائل بن حجر عند النسائي وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه. وقد فسر بهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. فسره بعض شراح الحديث بأن الثلاثة لها حلقة بين الإبهام والوسطى، وأن 50 يقبض لها الخنصر والبنصر. لكن الشيخ زروق المالكي شارح الرسالة له قصيدة جميلة في العد بالأصابع في الأعداد عند العرب كيف يعقدون لها الأصابع، وعلى ما في قصيدته هذه الصفة التي هي 53 ترجع إلى قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة، ترجع إلى قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة كما هي رواية لهذا الحديث. والعلماء في هذه الروايات الواردة في اليد في التشهد منهم من يحاول أن يجمع الصفات ويردها إلى صفة واحدة، ومنهم من يعدد الصفات. مثلا الشوكاني في النيل ذكر 5 صفات لليد، ابن القيم في الزاد في زاد المعاد حاول أن يردها جميعا إلى صفة واحدة، لما ذكر رواية قال هذه الروايات كلها واحدة. واليد اليسرى تكون مبسوطة، كان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في صحيح مسلم ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، يعني تكون أصابع اليد اليسرى مبسوطة. وردت صفة ثانية وهي أن يعطف أصابع يده اليسرى على الركبة، وقد دل عليها حديث عبد الله بن الزبير في مسلم ويلقم كفه اليسرى ركبته، ويلقم كفه اليسرى ركبته. وهذا يكون في كل جلوس أو في جلوس التشهد، الإشارة بالسبابة يكون في كل جلوس ولو بين السجدتين أو في جلوس التشهد خاصة. نعم أحسنت، يكون في جلوس التشهد خاصة، وهذا الذي فهمه العلماء المتقدمون، فلم يقل مشروعية الإشارة بالإصبع في الجلوس بين السجدتين أحد من السلف، لذا لم يرد لها ذكر في كتب الفقه المتقدمة. والأصل أنه إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد هكذا فالمراد جلوس التشهد، وأما ما ورد في حديث وائل بن حجر وفيه بعد ذكر الإشارة بالسبابة ثم سجد بعد أن ذكر الإشارة بالسبابة قال ثم سجد، فهذا اللفظ ثم سجد لفظ شاذ كما قرره غير واحد من المحدثين. فلا يقال إنه يشرع أن يشير بإصبعه في الجلوس بين السجدتين. بقية المندوبات لم يذكرها الناظم، طبعا لا يرد عن الناظم في تركها شيء لأن النظم تبع للمنظوم الذي هو نثر الأخضري، ولا يرد على الأخضري أيضا شيء في تركها، فلعله اقتصر على ما رآه أهم. لكن لإتمام الفائدة وكما سبق أن أخذنا ما فاته من الفرائض نأخذ شيئا مما فاته من المندوبات. والعلم يتفاضل، قد نكون أطلنا هنا، لكن كل ما كانت الحاجة إليه أعظم كانت العناية به أولى. وهذا الباب يحتاجه المسلم في ساعاته في يومه وليلته، فحقيق به أن يوليه عناية زائدة على غيره. كما قال إمام مالك لما سئل ما تقول في العلم قال حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. فمما بقي على الناظم من المندوبات ندب تكبيره تكبير المصلي وتسميعه في الشروع في الركن، أن يكون التكبير قول الله أكبر والتسميع قول سمع الله لمن حمده حال الانتقال، إلا في قيامه من اثنتين فإذا استقل قائمة فالتكبير ومثله التسميع يكون حال الشروع في أفعال الصلاة، إلا في القيام من الجلوس الوسط فلا يكبر على المذهب حتى يستوي قائمة. وهذا الحكم وهو كون التكبير يكون حال الانتقال يشمل الإمام والفرد والمأموم. والدليل على أن التكبير ومثله التسميع يكون مقارنا للانتقال حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. لكن في الحديث ويكبر حين يقوم اثنتين ويكبر حين يقوم اثنتين بعد الجلوس، وهذا وجه من قال إنه إذا قام من الجلوس الوسط فيكبر حين القيام. لكن مشهور المذهب أنه لا يكبر إلا بعد أن يستقل قائما، ووجهه أنه كالمبتدئ لصلاة جديدة. وجهه أنه كالمبتدئ لصلاة جديدة. هنا أدركنا الوقت، لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونكمل ما بقي من المندوبات ثم ندخل في الباب الذي بعده غدا إن شاء الله. وهذا الذي بقي من المندوبات يعني ما يذكر هنا هو تبع لما في الفلق البهي، فإنه لما شرح ما يتعلق بالفرائض استدرك عليه ما بقي مما لم يذكره، وقد سبق من الجلوس بين السجدتين ونية الاقتداء. وكذلك في هذا الموضع استدرك عليه بعض المندوبات وذكرها إتماما للفائدة، فالذي يذكر هنا في المدارسة هو تبع لما في الفلق البهي. فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.